بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عندهم. وبهذا يكون هو قد انتقل إلى الصنف الثالث، وذلك أننا في الدرس السابق ذكر المصنف نوعين أو صنفين من أصناف اختلاف السلف، اختلاف السلف الوارد في تفسير القرآن الكريم على أنواع. فذكرنا في الدروس السابقة صنفين الصنف الأول مثلنا له بأسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اختلاف من أنواع اختلاف التنوع، مثل القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول أو الصنف الأول. والصنف الثاني أن يفسر السلف في القرآن بالتمثيل، فيضربون مثالا، فكل واحد من الصحابة يضرب مثالا مختلفا عن الآخر، فيظن الجاهل أنهم اختلفوا، والواقع أنهم لم يختلفوا، وإنما كل منهم مثل بمثال. فهذا أيضا من أنواع الاختلافات الواردة عنهم، وهو اختلاف تنوع لا يضر. الصنف الثالث الآن وهو درسنا الجديد، يقول: ومن التنازع الموجود عندهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. اللفظ محتمل للأمرين، فلذلك اختلفوا. كيف يكون اللفظ محتمل للأمرين؟ لصورتين، ويكون هذا في صورتين. كيف يكون الأمر محتملا لأمرين؟ يأتي هذا على شكلين: إما لكونه مشتركا، وإما لكونه متواطئا. إما لكونه مشتركا هذا ألف، وإما لكونه متواطئا هذا باء. إذن أنا تجاوزت، يعني أنا تجاوزت الشرح المشترك حتى فقط أبين لكم النوعين، ثم سأعود الآن إلى بيان المشترك. طيب، إذن يقول: إما لكونه مشتركا في اللفظ، كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. هذا كله إيش؟ هذا كله ألف، هذا كله يدخل تحت ماذا؟ أن يكون اللفظ محتملا لأمرين. كيف يكون محتملا لأمرين؟ هذا يكون على شكلين. الشكل الأول أن يكون مشتركا في اللفظ، والثاني قال: وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين، إلى آخره. طيب، الآن نعود إلى إلى إلى شرح هذين الاحتمالين أو هذين الحالتين. قال: ومن التنازع الموجود عندهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة. الله قال: فرت من قسورة. طيب، فرت من قسورة، اختلف السلف في معنى قسورة. لماذا اختلفوا؟ يقول الشيخ: لأن لفظة قسورة تحتمل أمرين. طيب، لماذا تحتمل أمرين؟ لأنها من قبيل المشترك. ما معنى مشترك؟ هذا المصطلح، مصطلح المشترك، يدرس في أكثر من علم، يدرس في علم أصول التفسير، ويدرس في علم أصول الفقه، ويدرس في علم اللغة، ويدرس في علم المنطق. فهو مصطلح يعني عبر القارات كما يقولون، يعني متنقل. طيب، المشترك باختصار أمره سهل: ما اتحد لفظه واختلف معناه. لفظه متحد واحد، لكن معناه متعدد مختلف. مثال ذلك لفظة العين. العين، العين لفظ مشترك. ما معنى مشترك؟ يعني تارة يستعمل هذا اللفظ لعدة معاني. تارة يقال مثلا: نظرت إليه بعيني. إيش يعني بعيني؟ يعني العين الباصرة. طيب، شربت من العين، يعني عين الماء. طيب، وتقول مثلا: اشتريت عينا من الصيارفة أو من السوق. العين هنا معنى الذهب. طيب تأتي العين بمعنى الذهب، تأتي العين بمعنى الماء، تأتي العين بمعنى الباصرة، هذا ماذا يقال له؟ مشترك. مشترك يعني اللفظ متحد والمعنى إيش؟ متعدد. طيب فورود الألف، هل هناك ألفاظ مشتركة في القرآن؟ نعم. ما مثاله؟ قسورة. فقسورة لفظ مشترك يستعمل في اللغة العربية على الأسد، على الأسد نفسه، تمام؟ ويستعمل في اللغة العربية بمعنى الرامي. إيش يعني الرامي؟ يعني القناص، القناص الذي يصيد، واضح؟ فالله عز وجل يشبه هؤلاء الكفار الذين يهربون من الذكر ومن القرآن ومن النور بالحمر الوحشية، بالحمر التي فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم فما لهم عن التذكرة معرضين، أيوة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. نعم، يشبه الله عز وجل الكفار الذين يسمعون الحق فيهربون منه بالحمر التي تهرب إما من الأسد إذا رأته أو تهرب من القناص. واضح هذا؟ فالقناص الذي يصيدها. طيب فالآن حين نرى بعض الصحابة يفسر القسورة بأنه أسد وبعضهم يفسره بأنه القناص، لماذا اختلفوا؟ سبب الاختلاف أن اللفظة محتملة لاحتمالين. لماذا كانت اللفظة محتملة لاحتمالين؟ لأنها من قبيل المشترك اللغوي. واضح؟ المشترك اللغوي يعني المشترك في اللفظ. طيب مثال آخر، ولفظ عسعس. نعم، والليل إذا عسعس. ما معنى الليل إذا عسعس؟ اختلف العلماء، اختلف الصحابة. بعضهم قال الليل إذا عسعس يعني أقبل، يعني أقبل الليل، وبعضهم قال لا معناها أدبر الليل، عكس المعنى العكسي تماما. طيب ما الذي جعلهم يختلفون في ذلك؟ لأن اللفظة تحتمل أمرين. لماذا كانت اللفظة تحتمل أمرين؟ لأنها من قبيل المشترك اللغوي الذي يتحد لفظه ويتعدد معناه، مثل كلمة العين. واضح هذا؟ فإذا فهمت هذا سهل عليك وهان عليك أن تفهم لماذا كان الصحابة يختلفون. واضح؟ وهل هذا يضر؟ لا يضر. طيب ما الحل في هذا الاختلاف؟ يعني أيهما صحيح الآن؟ هل الصحيح أنه أدبر أم أقبل؟ هل الصحيح أنه أسد أم القناص؟ سنعرف بعد قليل ما الحل، سنعرف بعد قليل كيف نتعامل مع الخلاف الوارد من هذا القبيل. طيب انتهينا الآن إذن من الصنف أو الحالة الأولى من أحوال أن تكون اللفظة محتملة لأمرين، وذلك إما لأن يكون اللفظ مشتركا، هذا انتهينا منه. ننتقل الآن، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل. هذا الآن انتقل إلى الحالة الثانية من أحوال، من الأحوال التي تجعل اللفظة محتملة لأمرين، وذلك بأن تكون اللفظة من قبيل المتواطئ. ما معنى متواطئ؟ نقول هذا المصطلح هو مصطلح منطقي يدرس في علم المنطق. طيب وإن شاء الله يعني سيكون لنا إن شاء الله دروس قادمة في علم المنطق. المتواطئ عند المناطق هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت. طيب هذا التعريف الآن قد يكون للمبتدئين أو لمن لم يدرس المنطق قد يشعر أن هذا التعريف طلاسم يعني. طيب أنا لا أريد الآن أن أقف مع هذا التعريف وشرحه بالتفصيل لفظة لفظة، وإنما أضرب لك مثالا ومن خلاله أنت ستفهم ما معنى المتواطئ. الآن ما المعنى المشترك بين زيد وعمر وخالد وبكر ومحمد وهند وفاطمة وكل هؤلاء البشر؟ هناك معنى مشترك بينهم كلهم وهو الإنسانية. هذا الإنسانية، هذه الإنسانية يقال لها لفظة متواطئة. لماذا؟ لأن الإنسانية عبارة عن معنى من المعاني، هو ليس بمحسوس، هو معنى. طيب يعني لا يمكن أن ترى الإنسانية جالسة أمامك، هو شيء معنوي غير محسوس. طيب هو معنى من المعاني كلي. ما معنى كلي؟ يعني تحته أجزاء كثيرة، أفراد كثيرون، ليس فرده، ليس فرد واحد، لا تحته أفراد كثيرون. طيب مثل البشر يعني الآن. معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا، وجودا متوافقا غير متفاوت. يعني إيش؟ يعني الآن أنت وزيد وعمر وبكر وهند وفاطمة كلكم تشتركون في معنى واحد، ما هو؟ الإنسانية. طيب هل إنسانيتك أكثر من إنسانيتي؟ لا، الإنسانية هنا بمعنى كونك إنسانا يعني بشرا وإلى آخره. طيب، ليس المعنى الإنسانية الذي يستعمل الآن في المعنى المعاصر، الذين يستعملون الإنسانية بمعنى الرحمة، يقال فلان عنده إنسانية يعني أنه رحيم. طيب، هذا أسلوب آخر معاصر، نتركه الآن. طيب، أنا أتكلم عن معنى الإنسانية اللي ما معنى أن أنت إنسان، معناه ذكر بالغ عاقل مكلف حيوان ناطق، يعني كما يقول المناطق، الإنسان هو حيوان ناطق، حيوان يعني فيه حياة، ليس بمعنى المعاصر أيضا يعني اللي هو السبة، لا، حيوان هنا بمعنى صاحب حياة، وناطق معناه مفكر عاقل. طيب، فالآن بكر وعمر وأنت وأنا كلنا نشترك في معنى الإنسانية، كلنا من الإنس. طيب، الملاحظ هنا أن هذه الإنسانية التي عندي والتي عندك متوافقة، نحن متفقون في الإنسانية، ليست إنسانيتي بأكثر من إنسانيتك، كلنا متفقون في هذا، واضح هذا؟ هذا يقال له ماذا؟ يقال له متواطئ. فما الذي حصل هنا الآن في المتواطئ؟ تلاحظ أن الأعيان، عندنا أعيان، نحن من الأعيان؟ زيد وعمر وهند وفاطمة ومحمد، هؤلاء أعيان. الأعيان متعددون ولا لا؟ متعددون، كثيرون جدا، لكن المعنى الذي اشتركوا فيه واحد. وهل هم متفاوتون فيه أم كلهم على درجة واحدة؟ لا، كلهم على درجة واحدة. إذن عندنا نحن ثلاث أنظار، ننظر ثلاث نظرات. النظرة الأولى ننظر إلى الأعيان، والنظرة الثانية ننظر إلى المعنى. طيب، والنظرة الثالثة ننظر إلى التفاوت. من حيث الأعيان متعددون، ملايين ملايين ملايين البشر متعددون، ومن حيث المعنى متحدون، المعنى واحد، الإنسانية التي عندي هي نفسها الإنسانية التي عندك، ليس هناك فرق. من ناحية التفاوت كلهم متساوون، ليس هناك تفاوت بين إنسانيتي وإنسانيتك. طيب، فكأن المتواطئ إيش؟ باختصار شديد، المتواطئ المعنى واحد والأعيان متعددون ومتساوون في هذا المعنى، واضح هذا؟ طيب، لا، ما نريد نطيل عند هذا، سيأتي معنا إن شاء الله في المنطق. الآن يقول ابن تيمية ماذا؟ يقول إن السلف أحيانا يختلفون في تفسير الآية لسببين، إما لأن الآية من قبيل المشترك اللفظي وقد تقدم، وإما أن تكون الآية من قبيل المتواطئ كما يصطلح عليه المناطق. طيب، ما مثال المتواطئ؟ ما مثال المتواطئ؟ يقول الشيخ، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. يعني لو فرضنا مثلا أن الله عز وجل استعمل المصطلح مثلا الإنسانية، طيب، فقد يكون فيحصل الالتباس، لأننا نريد أن نعرف من الذي يصدق عليه هذا اللفظ بالتحديد. طيب، دعكم من هذا المثال الآن الذي ذكرته لكم، سأذكر تيمية أمثلة أوضح من هذا. يقول كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآن ثم دنا هذا فعل ماضي، فاعله مستتر فيه، تقديره هو، لفظة هو تعود على من؟ من الذي دنا؟ الله عز وجل هو الذي دنا، أم جبريل هو الذي دنا، أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية كما نعرف سورة النجم تتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج. طيب، فالآن السلف عندهم في تفسير هذه الآية قولان. قول يقول إن الذي دنا هو الله، هو الذي دنا يعني اخترق. والقول الثاني يقول إن الذي دنا هو جبريل، وإلى هذا ذهب جماهير المفسرين. تمام، فالآن ما الشاهد الآن؟ ما الذي جعل السلف يختلفون؟ هذا بحث ابن تيمية الآن، هو يبحث هذا، لماذا اختلف السلف في تفسير هذا الآية؟ اختلفوا يعني لو أردنا أن نبتعد عن المصطلحات سنقول بسبب أنه يوجد ضمير، والضمير عند النحاة يعد من قبيل المبهمات التي تحتاج إلى مرجع يفسرها، صح ولا لا؟ أنت الآن لما تقول ضربته، أكرمته، علمته، هذا ضمير، الضمير هذا يحتاج إلى اسم يعود عليه حتى نفهم من تقصد أنت. فلذلك حين نأتي نفسر جملتك سنختلف وسنتنازع. فلذلك لما قال الله تعالى ثم دنا لم يصرح بالفاعل ولم يأتي به اسما ظاهرا، وإنما جاء به إيش؟ ضميرا. فلما جاء به ضميرا حصل الالتباس، لأن الضمير مطاط، يعني كما يقولون الضمير هذا كلمة هو هذا يعد عند مناطق من قبيل المتواطئ، لأنه يصلح لك ويصلح لي، مثل الإنسانية، الإنسانية تصلح لك وتصلح لي، وكلاهما متساويان فيه. فلفظة هو لن تختلف حينما تستعمل عنك وحينما تستعمل لي وحينما تستعمل لزيد، لن تختلف، هي متساوية مثل لفظ الإنسانية، فهذا من قبيل المتواطئ. إذن ما الذي جعل السلف يختلفون؟ لأن الضمير وهو لفظة هو محتمل لأمرين. لماذا صارت محتملة لأمرين؟ لأنها من قبيل المتواطئ، وهو لفظ يكون فيه المعنى مشترك بين الكل بدون تفاوت، والأعيان متعددون. فالآن هنا حصل تعدد في الأعيان في هذه الآية سورة النجم، لأن عندنا الله عز وجل جل جلاله هذه ذات، وعندنا ذات أخرى وهو جبريل، فتعددت الأعيان والذوات، ولكن المعنى واحد، المعنى واحد. إذن هذا الذي جعلهم يختلفون، هذا هو المثال الأول، وهو بأن يأتي ضمير ويكون الضمير يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات. وهذا النوع في التفسير كثير جدا، يكون سبب الخلاف هو مرجع الضمير، كثير جدا. مثلا لتؤمنوا بالله ورسوله، رسوله هذا الضمير واضح، رسول من؟ رسول الله، هذه ما فيها التباس. لكن شوف تكملة الآية، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير معنيان متقاربان. طيب التعزير هنا ليس معنى التأديب، وإنما معناه التوقير. طيب إذن تعزروه وتوقروه، تعزروا من وتوقروا من؟ الله عز وجل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب محتمل. طبعا قد تقول لي تعزير وتوقير الاثنين، نوقر الله عز وجل ونوقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بحث آخر سنأتي عليه بعد قليل، وهو ما الحل، ماذا نفعل مع اللفظ المتواطئ، سنبين هذا بعد قليل، وهو أنه إذا كان يصلح للاثنين عادي اجعله للاثنين ما في مشكلة. أنا فقط أريد الآن أن تفهم أنت المسألة، وهو أن لفظة تعزروه ضمير، توقروه ضمير، هذا الضمير يحتمل أن يعود على الله ويحتمل أن يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، إن الإنسان لربه، هذه ما هي مشكلة، لكنود، ثم قال وإنه على ذلك لشهيد، هنا مشكلة، من الشهيد؟ وإنه على ذلك لشهيد، من الذي هو شهيد؟ أنت الشهيد الإنسان أم الله عز وجل شهيد؟ محتمل لهذا ومحتمل لهذا. مثال ثالث، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقي من؟ محتمل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع ماذا؟ يرفع إلى آخره. هذا هو الصنف الأول. طيب أيضا من قبيل المتواطئ مثال آخر ذكره ابن تيمية، وهو جنس آخر في الحقيقة، قال نعم نعود لك ابن تيمية، يقول وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يحتمل شيئين، يحتمل الله عز وجل يحتمل إيش؟ جبريل. مثال آخر وهو يندرج تحت المتواطئ، انتبه لهذا أنه يندرج تحت المتواطئ. طيب وهو قال وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك. هذا من جنس المتواطئ أيضا. هذا إيش ممكن ندرجه تحت معنى كلي، تحت معنى كبير يشمل أشياء كثيرة، وهو أن يؤتى بألفاظ طيب ولا يبين، يعني أن يكون اللفظ من قبيل المضاف والمضاف إليه، أو يكون من قبيل الصفة والموصوف. يعني مثلا الآن والفجر، طيب فجر أي يوم؟ هل تقصد فجر عرفة أو فجر يوم النحر، أم تقصد فجر العيد، أم أي فجر؟ صح ولا لا؟ هذا متواطئ، هذا من قبيل المتواطئ، لأن الفجر معنى كلي متساوي. فجر اليوم مثل فجر أمس، مثل فجر أول أمس، ليس هناك تفاوت بينهما، واضح؟ لكنه أعيانه متعددة، هناك فجر الجمعة، هناك فجر الخميس، هناك فجر يوم الأحد، صح ولا لا؟ فلذلك لما كان هذا من قبيل المتواطئ اختلف السلف فيه، فمنهم من قال فجر الصبح، ومنهم من قال فجر مزدلفة، ومنهم من قال فجر يوم النحر. هذا كله ورد عن السلف، كله عن مجاهد وعن عكرمة وعن مجموعة، ومنهم من قال فجر أول محرم من السنة، وغير ذلك من الأقوال. ما الذي أوقعهم في هذا؟ لأن لفظة فجر تحتمل أمرين. ما الذي جعلها محتملة للأمرين؟ لأنها من جنس المتواطئ. واضح هذا؟ طيب، وكيف صارت من قبيل المتواطئ؟ قلنا لأن أعيانها متعددة والفجرية متحدة، معنى الفجرية متحد، وهذا يعد أيضا من جنس المتواطئ. كذلك الشفع والوتر نفس الشيء، لأن الشفع معناها زوج، والوتر معناها واحد، وهذا يحتمل أشياء كثيرة. يعني مثلا الصلوات فيها شفع وفيها وتر، الفجر مثلا شفع، نعم، والمغرب وتر، وهكذا الخلق شفع، والله عز وجل وتر، وهكذا. طيب، كذلك أيضا مما يدخل في هذا وهو كثير في كتب التفسير أن يذكر الصفة ولا يذكر الموصوف، وهذا موقع لكثير من الاختلافات. مثل النازعات، من النازعات؟ النازعات صفة والموصوف محذوف، فلما حذف الموصوف، حذف الموصوف موقع للاختلاف. فمن مثلا العلماء من الصحابة من يقول الموصوف هنا هو الملائكة، وهم الذين حذفوا، فيصبح التقدير والملائكة النازعات ينزعن ماذا؟ ينزعن الأرواح من بني آدم. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك غيرهم سيقولوا غير ذلك، وهكذا. يعني مثلا بعضهم قال إن النازعات هو الموت نفسه، الموت نفسه، الموت من النازعات، لأن الموت ينزع النفوس، واضح؟ منهم من قال أن النازعات هي النجوم، لأن النجوم تنزع من أفق إلى أفق، يعني تنتقل من أفق إلى أفق. منهم من قال أن النازعات هي النفس نفسها حين تنزع أو تنزع، وقيل غير ذلك، يعني خمسة أقوال. الشاهد الآن، ما الذي أوقعهم في هذا الخلاف؟ أنه ذكر الصفة ولم يذكر الموصوف، وهذا يندرج تحت ماذا؟ تحت قبيل المتواطئ. والمتواطئ يندرج تحت ماذا؟ يندرج تحت الألفاظ التي تحتمل معنيين. واضح هذا؟ إذن الخلاصة، الألفاظ التي تحتمل معنيين إما أن تكون من قبيل المشترك مثل لفظة الأسد، وإما أن تكون من قبيل المتواطئ مثل الإنسانية ومثل الضمائر، ومثل أن يذكر المضاف ويترك المضاف إليه، ومثل أن يذكر الصفة ومثل أن يذكر الصفة ولا يذكر الموصوف. نعم. طيب، بعد أن بين لك ابن تيمية هذه الأصناف والأحوال والحالات، أراد الآن أن يبين لك ما الحل. طيب خلاص، عرفنا أن هذا مشترك، وعرفنا أن هذا متواتر. طيب أنا إيش أفعل؟ أي القولين هو الصواب؟ الليل إذا أدبر إيش معناه؟ أقبل ولا الليل وليذا أسعس، هل معناها أدبر أم معناها أقبل؟ قسورة هل معناها أسد ولا معناها رامي؟ دنا من الذي دنا؟ الله عز وجل أم جبريل؟ أريد أن أعرف الصواب، ماذا أفعل؟ يقول ابن تيمية: فمثل هذا، أي مثل هذين النوعين المتواطئ والمشترك، قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. إذن بحسب السياق، بحسب موضع الآية، بحسب مطابقتها للواقع وللعقل وللآثار، لابد أن تنظر في كل آية بحدة. طيب، ففي بعض الآيات يجوز أن يكون كله صحيح، يعني مثلا قسورة، أليست الحمر تهرب من الأسد؟ هذا صحيح. وليست كذلك هي تهرب من القناص؟ هذا صحيح. فإذا ما المانع أن نقول إن هذا قصد به كلا المعنيين، فهذا صحيح وهذا صحيح، واضح هذا؟ فلا مانع من أن نحمل اللفظ على الاثنين، وأحيانا لا نستطيع أن نحمله على الاثنين، بل لابد أن نختار واحدا منهما، ما يمكن، يعني العقل مثلا لا يقبل هذا، أو الواقع يرفض هذا، أو أن يكون يصادم نصا شرعيا آخر. طيب، ينظر فيه هكذا، كل سياق ينظر فيه على حدة. طيب، إذن فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول، إيش هو الأول؟ أن يراد به كل المعاني. كيف هذا؟ إما لكون الآية نزلت مرتين، كما تقدم في الدرس السابق بينا هذا، تكون الآية نزلت مرتين فعادي، يعني مثلا نفترض أن الآية مرة نزلت للقسورة بمعنى الأسد، ثم نزلت مرة ثانية بمعنى القناص مثلا، يعني نفترض هذا، ما في مشكلة، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. طيب، دنا فتدلى، دنا نزلت مثلا نفترض مرتين، مرة لله عز وجل مرة لجبريل مثلا نفترض. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، نعم يجوز أن يراد به معنياه، اللفظ المشترك مثل إيش؟ مثل قسورة، مثل عسعس. هل يجوز؟ هذه مسألة أصولية لغوية. اللفظ المشترك اللغوي حينما تكلم به العرب، هل قصدوا به إحدى المعنيين أم قصدوا به كلا المعنيين؟ يعني أنا الآن دعك الآن، يعني من موضوع تفسير القرآن، خارج القرآن الكريم، حينما يتكلم العربي فيقول قد رأيت الليل عسعس، طيب ها هو الليل عسعس، لو قال العربي كذا، هل نقول يجب أن نفسره بمعنى واحد فقط إدبار أو إقبال، أم يجوز أن يكون العربي قصد كلا المعنيين؟ لو قال عربي رأيت قسورة، هل يجوز أن يكون قد رأى اثنين، رأى الأسد ورأى إيش ورأى القناص أيضا، رأاهم مع بعض فقال رأيت قسورة، فهل يجوز أن نفسر اللفظ المشترك ونحمله على المعنيين الاثنين، أم نقول لا، لا يجوز، بل يجب أن نفسره بمعنى واحد فقط؟ هذه مسألة معروفة تبحث في أصول الفقه. ذهب كثير من العلماء، يقول ابن تيمية، يقول يجوز أن يراد به معنياه، يعني خلاص نحمل اللفظ المشترك على الاثنين، فلو رأينا عربيا قال رأيت قسورة، يجوز أن نقول لعله يقصد أنه رأى الأسد ورأى القناص أيضا. هل هذا جائز؟ قال نعم، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، تمام. وإما لكون اللفظ متواطئا، وإذا كان اللفظ متواطئا طيب فيكون عاما، إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني، يعني كان من باب العام الذي يذكر له أمثلة. نعم، إذن يعني يريد أن يقول إذا كان اللفظ متواطئا وكان فيكون عاما، إذا لم يكن تخصيصه موجب، فمدام ليس هناك موجب لتخصيصه نجعله عاما، طيب فيكون من باب ضرب الأمثلة. طيب، ثم قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة. الآن دخل في الصنف الرابع من أصناف الاختلاف. دخل في الصنف الرابع من أصناف الاختلاف. نعيد الأصناف الثلاثة حتى تثبت وتستقر. الصنف الأول من اختلاف التنوع، وهو أن تتعدد الألفاظ ويكون لكل لفظ صفة ولكن كلها قصد بها ذات واحدة، مثل قدوس، مؤمن، مهيمن، كلها تعود عن الله عز وجل، هذا اختلاف تنوع. الصنف الثاني أن يذكر السلف أمثلة فيمثلون للمتقي بالصلاة ومن يؤدي الزكاة ومن يؤدي الصوم، كل واحد يذكر مثالا. الصنف الثالث الذي درسناه قبل قليل، وهو أن يكون اللفظ محتملا لأمرين، وهذا تحته شيئان، إما أن يكون اللفظ مشتركا كقسورة، وإما أن يكون اللفظ متواطئا. هذه هي الأصناف الثلاثة. الآن ندخل في الصنف الرابع والأخير، ما هو؟ أن يعبروا، يعني السلف، عن المعاني، يعني معاني القرآن، بألفاظ متقاربة لا مترادفة. انتبهوا أنه ليس من قبيل المترادف، هو ليس مترادفا، وإنما هو المعاني متقاربة، وهذا سهل جدا وجميل. إذن الصنف الرابع والأخير من أصناف اختلافات السلف في التفسير، أن يعبر كل صحابي بمعنى متقارب، بمعان متقاربة أو بألفاظ متقاربة وليست ألفاظ مترادفة. طيب، فرق بين الألفاظ المتقاربة والمترادفة. الترادف سبق أن تكلمنا عنه، وسيبين الآن الشيخ ابن تيمية رحمه الله رأيه بشيء من الوضوح حول الترادف. العلماء مختلفون في الترادف، هل هو موجود أصلا في اللغة ولا لا؟ يعني الآن أنت عندما تقول وقف وقام زيد، وقف زيد وقام عمر، هل هناك فرق بين الوقوف والقيام؟ جلس وقعد، هل هناك فرق بين القعود والجلوس؟ طيب، هذه مسألة لغوية. بعض العلماء يقول لا فرق بينهما البتة، فالوقوف هو القيام والجلوس هو القعود، واضح؟ وذهب طائفة من العلماء إلى إنكار الترادف، فقالوا لا يوجد ترادف في اللغة. طيب، وقف وقام هذا إيش؟ قالوا لا، بينهما فرق دقيق أنتم لا تعرفونه، يعني نحن يعني بمعنى الكلام يعني. طيب، هناك فرق دقيق بينهما، فمثلا يعني يفرقون بين القيام والوقوف بهيئات معينة، يعني مثلا إذا كان جالسا ثم قام فهذا له لفظ، وإذا كان لم يكن عن قعود فهذا له لفظ. طيب، إذا كان في، فهمت الفكرة؟ يعني إذا انتقل عن شيء، يعني مثلا المائدة، مثلا المائدة يقولون لا يقال لها مائدة إلا إذا كان عليها طعام، فإذا لم يكن عليها طعام فهي خوان أو خوان، لفظة قريبة من هذه. طيب، وهكذا. إذن يعني في كل ترادف يبحثون فيه عن فرق دقيق، وبالتالي ينكرون الترادف في اللغة، فيقولون الترادف غير موجود أصلا في اللغة، وكل لفظتين تظنون أنها مترادفة هي في الواقع ليس مترادفة. مثلا بشر وإنسان، نحن نقول مترادف نفس الشيء، هم يقولون لا ليست مترادفة، هما يتفقان في معنى عام صح، لكن بينهما فروق دقيقة، فالإنسان مأخوذ من النسيان لأنه ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، والبشر مأخوذة من البشرة لأن الإنسان له بشرة، فلذلك سمي البشر بشرا لأن لهم بشرة، واضح هذا؟ يعني بشرة الجلد هذا. فيبحثون عن كل لفظتين نظن أنها من قبيل الترادف، يبحثون فيها بينهما عن فرق دقيق. طيب، الآن هذا فقط عرض سريع حول موضوع الترادف، هل هو موجود أصلا في اللغة أو غير موجود. طيب إذا قلنا هذا نأتي الآن لتفسير القرآن. القرآن هو يعني امتداد للغة العربية، فالآن القرآن هل فيه مترادف أم لا؟ يعني لأنه قد يقول قائل، ممكن يقول واحد أنا ممكن أقر بالترادف بأنه موجود مثلا في اللغة العربية، لكن في القرآن لا، لا يوجد ترادف في القرآن، فكل لفظة في القرآن لها معنى مختلف. طيب يعني هكذا فيها بحث طويل هي. فالآن نحن بحثنا في القرآن، هل يوجد ترادف في القرآن أو لا؟ ابن تيمية الآن سيبين رأيه في المسألتين، الترادف في اللغة العربية والترادف في القرآن الكريم، هل هو موجود أو لا. يقول فإن الترادف في اللغة قليل، خلاص هذا رأيه هو، يقول الترادف نعم موجود في اللغة العربية، ومعنى الترادف هنا بمعنى أن تكون هذه اللفظة بنفس معنى هذه اللفظة مثلا بمثل، سواء بمسواء، لا فرق بينهما بتة. هذا يقول ابن تيمية في اللغة قليل. طيب وفي القرآن، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. هذا يعني يقول إما أن نقول إنه نادر يعني قليل جدا الوجود، أو أن نقول إنه معدوم يعني لا يوجد أصلا الترادف في القرآن الكريم. طبعا هذا يجعل القرآن أقوى وأبلغ، يعني أن يعني لأن الترادف بأن تكرر نفس اللفظة، تكررها بعدة ألفاظ والمعنى واحد، غير عندما نقول لا كل لفظة لها معنى مختلف، يعني هذا أبلغ. لذلك قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام عظيم جدا جدا جدا. يعني الآن مثلا عندنا في سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجله، اختار لفظة أتى. طب ليش ما قال جاء؟ جاء أمر الله، أليس جاء وأتى من المترادف معناهما واحد؟ هنا يأتي البحث. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول كل لفظة وردت في القرآن الكريم في مكان ما، لا تستطيع أنت أن تنزع هذه اللفظة وتأتي بمرادفها ويؤدي نفس الغرض، لا يمكن. فهنا أتى أتى أتى أمر الله، لا يمكن أن نضع جاء أمر الله. ليش؟ هذا موضوع آخر. طيب مع أنك تظن أنها من قبيل الترادف، طيب لكن هنا لا، في هذا الموضع لا يصلح إلا أن نقول أتى. طيب جاءوا أباهم عشاء يبكون، هنا لا يصلح إلا أن نقول جاءوا. لو قلنا أتوا أباهم عشاء يبكون بالمعنى العام صحيح، أتى وأتى وجاء نفس المعنى، لكن هناك معنى دقيق يريد الله عز وجل إيصاله لنا، ولذلك لا تصلح إلا هذه اللفظة. وهذا من أسباب إعجاز القرآن كما يقول ابن تيمية، من أسباب إعجاز القرآن. لذلك ابن عطية رحمه الله تعالى له نص جميل جدا في بداية تفسيره، تفسيره العظيم الذي طبع عندنا في قطر، وهو يعني تفسير لا يستغني عنه طالب العلم، وسيأتي كلام ابن تيمية عن تفسير ابن عطية، سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة سينص عليه. ماذا يقول ابن عطية في مقدمة كتابه التفسير المحرر الوجيز؟ ماذا يقول؟ يقول وكتاب الله لو نزعت منه لفظة، لو أردت أن تنزع أتى أمر الله تضع جاء أمر الله، لو أردت أن تنزع الحمد لله رب العالمين تضع مكانها الشكر لله رب العالمين. الشكر والحمد عند كثير من الأئمة نفس الشيء، عند ابن جرير الطبري مثلا يقول الشكر والحمد معنى واحد، خلاص لماذا لا نضع الشكر لله رب العالمين بدل الحمد؟ طيب يقول ابن عطية كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن توجد أحسن منها، لو بحثت أدرت لسان العرب كاملا بحثت عن لفظة أحسن من هذه اللفظة كي نضعها في هذه الآية، يقول ابن عطية لم يوجد، لن تجد. وقع هذا الكلام. إذن الصنف الرابع والأخير من أسباب اختلاف السلف أن يعبروا عن الآية بألفاظ متقاربة وليست ألفاظ مترادفة. طبعا الترادف عرفنا وعرفنا خلاف العلماء فيه وعرفنا رأي ابن تيمية فيه. الآن نريد أن نأتي إلى الألفاظ المتقاربة. ما هي الألفاظ المتقاربة؟ ما أمثلتها؟ الآن سيسرده ابن تيمية، سيذكر أمثلة كثيرة. يقول: فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، ما معنى تمور؟ تمور مورا ما معنى؟ لو قال قائل من السلف إن المور الحركة، هل هو صادق في هذا؟ هو صادق، المور هو الحركة. ولكن السؤال: هل المور هو الحركة بالضبط وبالدقة لا فرق بينهما البتة، أم هذا الإمام أو هذا الصحابي أراد أن يقرب لنا المعنى؟ الجواب: أراد أن يقرب لنا المعنى، هو لم يرد أن يفسر لفظة المور بأن المور هو الحركة بعينه، لا، وإنما قريب منه. إذن ما هو المور؟ يقول: إن المور لو قال، فإذا قال قائل يوم تمور السماء مورا، لو قال الإمام إن المور الحركة، هو بصنيعه هذا حينما فسر المور بأنه الحركة، الصحابي بصنيعه هذا ماذا فعل؟ قال ابن تيمية: كان تقريبا، يعني إنما كان الصحابي يقرب لنا المعنى، يقربه لنا فقط، لا يريد أن يفسره لنا بالمعنى الدقيق 100%، لا، هو لا يريد هذا. طيب ليش؟ ليش؟ ليش لا نقول إن المور هو عين الحركة؟ قال الشيخ: إذ المور حركة خفيفة سريعة، حركة خفيفة سريعة. إذا ما هو المور؟ المور هو حركة مقيدة بقيدين متصفة بصفتين، القيد الأول أن تكون خفيفة والقيد الثاني أن تكون سريعة، هذا هو المور، هذا هو المعنى الحقيقي الدقيق المحدد للفظة ماذا؟ المور، وليس مطلق الحركة، ليس أي حركة، لأن الحركة ممكن تكون بطيئة، ممكن تكون سريعة، ممكن تكون خفيفة، ممكن تكون ثقيلة، حركة أنواع وأشكال. فحينما نفسر قول الله عز وجل يوم تمور السماء مورا، قال الصحابي مثلا قال المور هو الحركة، هو صادق، لكنه هل فسره بألفاظ بلفظ مرادف؟ لا، فسره بلفظ مقارب، هو يريد أن يقرب لك المعنى، لأن لفظة مور قد تكون غريبة علينا. طيب قال لك المور هو الحركة، خلاص افهمها هكذا، هي حركة، تمور مورا يعني تتحرك تحركا. ثم بعد ذلك ممكن أن تتوسع وتفهم أنه ليس كل حركة يقال لها مور، وإنما يجب أن تكون خفيفة سريعة، هذا هو المور. إذن هل أخطأ الصحابي حينما فسر المور بالحركة؟ لا، هو لم يخطئ، وإنما أراد فقط أن يقرب لك المعنى. فلذلك إذا وجدت صحابيا آخر قال لك إن المور هو حركة خفيفة سريعة، هل بينهما تناقض؟ لا، هذا جاء بالمعنى المرادف أو جاء بالمعنى الصحيح الدقيق الكامل، وذاك قرب لك المعنى فقط. مثال آخر، مثال رقم 2: وكذلك إذا قال الوحي، فسر الوحي ما هو؟ قال هو الإعلام. الوحي ما هو؟ الوحي هو الإعلام، هذا تقريب، هذا تقريب وليس بمعنى دقيق. أو قيل مثلا في هذا مثال الآن تطبيقي للوحي، لو قال في تفسير قول الله عز وجل أوحينا إليك، فسرها الصحابي معناها أنزلنا إليك. طيب مثال آخر، مثال ثالث: أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، ما معنى قضينا؟ فسرها مثلا الصحابي قال أي أعلمنا، وأمثال ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ شوف الآن نفس الكلام الذي قلناه في تمور مورا نفسه نسحبه على الوحي وعلى قضينا. فالآن نحن ماذا قلنا في يوم تمور مورا؟ قلنا يوم تمور المور هو الحركة، هل المور هو حركة فقط؟ لا، حركة وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ أن تتصف بصفتين، الخفة والسرعة والسرعة. طيب نفس الشيء نقوله الآن في أوحينا، لو قال لنا مفسر إن معنى إن أوحينا إليك، أوحينا إليك، فسر معنى أوحينا يعني أعلمنا، هل هذا هو المعنى الدقيق؟ لا. هل الوحي هو مجرد الإعلام؟ لا، هو إعلام وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ إعلام سريع وخفي. خفي لابد أن يكون خفيا. لذلك يعني الوحي لما أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بشكل خفي، يعني أنت ما ترى شيء محسوس ينزل. الصحابي لا يرى شيئا محسوسا ينزل من السماء، وإنما يرون آثار الوحي بأن يتعرق وأن يجهد ويتعب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آثار الوحي، ليس هو الوحي. لكن الوحي نفسه ما هو؟ الوحي هو إعلام يعني إخبار، ولا بد أن يتصل بصفتين: أن يكون سريعا وأن يكون خفيا لا يرى. هذا هو المعنى الدقيق للإعلام، عفوا الوحي. فحينما يأتي صحابي ويفسر إنا أوحينا إليك، يقول لك مثلا أوحينا يعني أعلمنا، هل هو قرب المعنى أم جاء بالمعنى الدقيق؟ هو فقط قرب لك المعنى، أراد فقط أن يقرب لك المعنى ففسره بلفظ المقارب، قال لك الوحي هو الإعلام بس. لكن ما معناه الكامل؟ معناه الكامل في الحقيقة الوحي هو إعلام مع سرعة وخفة وخفاء، مع سرعة وخفاء. طيب، نفس الشيء نقوله في قضينا إلى بني إسرائيل. تجد المفسر يقول قضينا إلى بني إسرائيل، ما معنى قضينا إلى بني إسرائيل؟ يقول قضينا يعني علمنا. طيب، هل القضاء هو الإعلام فقط؟ لا، هو إعلام وزيادة. ما هو القضاء؟ إذن ما هو المعنى الكامل للقضاء؟ قضينا إلى بني إسرائيل، لا بد أن يكون القضاء، القضاء معناه الكامل إنزال وإيحاء. إذن قضينا إلى بني إسرائيل ما معناها؟ القضاء هو شيء أخص من الإعلام، يعني شيء محدد وأصغر من الإعلام. الإعلام أعم، الإعلام أعم، أخص منه القضاء. ما هو القضاء؟ هو ما اتصف بشيئين، هو إعلام لكن متصف بصفتين، مقيد بقيدين: أن يكون فيه إنزال إليهم وأن يكون فيه إيحاء إليهم. شوف إيش يقول ابن تيمية: وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك معناها أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل معناها أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، هو لا يريد أن يحقق معنا. فإن الوحي ما هو؟ هو إعلام سريع خفي بهذين القيدين، لابد من هذه القيود. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، يعني أن ينزل عليهم آيات، طيب، ينزل عليهم وتوحى إليهم. طيب، ثم بعد ذلك سيدخل في مسألة جديدة وهي تسمى عند العلماء بمسألة التضمين. التضمين في اللغة العربية، ما معنى التضمين؟ وما أمثلته؟ وماذا يقصد به؟ وما البلاغة التي فيه؟ وما خلاف العلماء الذي فيه؟ هذا كله سنتناوله إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.